الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في أسماء الأعداد. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وتقول في المفرد وفي نسخ من نسخ الكافية للمفرد. إذن وتقول في المفرد من المتعدد باعتبار تصييره الثاني والثانية إلى العاشر والعاشرة لا غير أو لا غير. إذن باعتبار تصييره تقول هكذا: الثاني والثانية. ثم قال بعد ذلك: وباعتبار حاله الأول والثاني والأولى والثانية إلى آخره. إذن عندنا اعتباران هنا، عندنا اعتباران: اعتبار التصيير والمقصود بهذين الاعتبارين. وما معنى قوله وتقول للمفرد من المتعدد؟ يعني الذي يقصده بالمفرد من المتعدد يعني إذا اشتققت اسما مفردا على زينة فاعل من العدد المتعدد، من اللفظ، من لفظ العدد المتعدد، من اللفظ المتعدد، يعني كأن تشتق من الثلاثة ثالث، ومن الأربعة رابع، ومن الخمسة خامس. هذا هو معنى قوله وتقول في المفرد من المتعدد، يعني في اللفظ المفرد المشتق من اللفظ المتعدد، يعني من لفظ مثله متعدد أو ليس مثله. إذا أردت أن تأتي بوزن اسم الفاعل فهناك اعتباران، يعني ثالث مشتق من الثلاثة، رابع مشتق من الأربعة، عاشر مشتق من العشرة. هناك اعتباران: الاعتبار الأول هو باعتبار تصييره يعني إلى العدد المفرد، لأن لفظ الثالث مفرد والثلاثة هي المتعدد. نقول جاء الثالث، الثالث هذا ليس جمعا وليس مثنى، هو مفرد. جاء الثالث يعني جاء الرجل الثالث، وغاب الرابع أي غاب الرجل الرابع، فالرابع الثالث أوصاف وهي مفردات. لذا قوله وتقول في المفرد أي في اللفظ المفرد الذي اشتققت أنت، اشتققته أنت من أي لفظ؟ من لفظ مثله، ثالث من الثلاثة، رابع من الأربعة. قال باعتبار تصييره تقول هذا ثاني، ثاني كذا أو ثالث كذا، هذا ثالث اثنين، رابع ثلاثة. إذا أردت اعتبار التصير يعني يجب أن تضيفه إلى العدد الأنقص منه، إلى العدد الأنقص منه، فتقول هذا ثالث اثنين، بمعنى هو الذي صير الاثنين بنفسه بانضمامه إليهما صيرهما ثلاثة. يعني هذا رابع ثلاثة، أي هو جاعل، هو جاعل الثلاثة أربعة لما انضم إلى هؤلاء الثلاثة، وهكذا إلى العاشر. هذا معنى قوله باعتبار تصييره ثاني. ماذا يجب أن تضيفه إلى أنقص منه؟ تضيفه إلى أنقص منه، تقول هذا ثاني واحد، يعني جاعل الواحد بنفسه لما انضم إليه اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة. إذا أردت هذا الاعتبار يجب أن تضيفه إلى العدد الأنقص منه، ويكون المعنى أن هذا الثالث هو الذي صير الاثنين بنفسه، يعني لما انضم إليهما صيرهما ثلاثة، وهذا الرابع لما انضم إلى الثلاثة صير الثلاثة بانضمامه إليهما صيرهما أربعة. إذن هذا معنى قوله، وباعتبار تصيره تقول الثاني والثالث، هذا ثاني واحد أو ثاني أحد، هذه ثانية إحدى أو ثانية واحدة، وهذا ثالث اثنين، وهذه ثالثة ثلاثة. لاحظوا هنا يجب أن نراعي التأنيث والتذكير، يجب أن نأتي به على قياس التذكير والتأنيث وليس على مخالفة التذكير والتأنيث. يعني تقول هذا ثاني واحد أو ثاني أحد، إذا أردت المذكر قلت ثاني بالتذكير، وإذا أردت المؤنث قلت هذه ثانية إحدى أو ثانية واحدة، هذه ثانية إحدى النساء، وهذه ثانية واحدة النساء، هذا ثاني أحد الرجال. إذن تراعي التأنيث، وهذا ثالث اثنين، وهذه ثالثة اثنتين، هذا رابع ثلاثة، وهذه رابعة ثلاث، رابعة. إذن تراعي التذكير وتراعي التأنيث، لكن باعتبار التصير لك وجهان، إما أن تضيف العدد المفرد ثالث اثنين رابع ثلاثة خامس ستة، إما أن تضيفه وإما أن تنصب الثاني، يعني الثاني وهو العدد الأدون إما أن يكون مجرورا على أنه مضاف إليه، وإما أن تنون الأول فتقول هذا خامس أربعة، أي مصير الأربعة بنفسه خمسة، وهذا سادس خمسة، وهذا سابع ستة، وهذا ثامن سبعة، وهذا تاسع ثمانية، وهذا عاشر تسعة. إذن تقول هذا عاشر تسعة أو هذا عاشر تسعة، والأحسن الإضافة، أو أن تقول هذا تاسع ثمانية أو تاسع ثمانية، هذا ثامن سبعة أو ثامن سبعة، هذا سابع ستة أو سابع ستة، وهكذا إلى الثاني. قال باعتبار تصيره تقول الثاني والثانية، مراعيا في اللفظ الذي على وزن فاعل التذكير والتأنيث، يعني يأتي على وفق على قياس التذكير والتأنيث وليس على مخالفته كما مر معنا في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. قال إلى العاشر والعاشرة، هذا تقول هذا عاشر تسعة وهذه عاشرة، هذا عاشر تسعة وهذه عاشرة تسع. قال لا غير، ما معنى قوله لا غير؟ إن شئت لا أخت ليس فقلت لا غير أو لا غير، وإن قلت لا غير على أنها أخت ليس، أو تقول لا غير أو لا غير على أنها أخت إن، لا غير اسم لا أخت إن، أو لا غير خبر لا والاسم كلاهما. طبعا إذا قلت لا غير أو قلت لا غير يجب أن تقدر المحذوفة، هذا من غير تنوين، لا غير لا غير، أو تقول لا غير على أنها أخت ليس. نرجع إلى قوله باعتبار تصيره تقول الثاني والثالث، الثاني والثانية عفوا، إلى العاشر والعاشرة. ثم قال وباعتبار حاله، وباعتبار حاله، قبل أن أنتقل إلى اعتبار الحال أذكر مرة ثانية، تراعي هذا خامس ثلاثة. لماذا خامس؟ خامس لأنه يجب، هذا مذكر، فإذا هذا مذكر تقول خامس. ثم ثلاثة، ثلاثة يعني الجزء الأول على قياس التذكير والتأنيث يوافق المذكر والمؤنث، وأما الجزء الثاني فعلى خلافه، إن كان من ثلاثة إلى عشرة، إن كان من ثلاثة إلى عشرة فعلى خلافه كما مر معنا. وإذا قلت هذا ثالث اثنين بتذكير الاثنين جزئين معا، لأن هذا ثالث هذا مذكر فتقول ثالث، واثنين الاثنان يوافقان تذكيرا وتأنيثا، ولذلك تقول هذا ثالث اثنين، وهذه ثالثة اثنتين. طيب هذا رابع ثلاثة، وهذه رابعة ثلاث، هذا خامس أربعة، وهذه خامسة أربع، هذا سادس خمسة، وهذه سادسة خمس. الجزء الأول على قياس التذكير والتأنيث يوافق، والجزء الثاني على خلافه، إن كان الجزء الثاني من ثلاثة إلى عشرة، وعلى وفاقه إن كان الجزء الثاني الاثنين والواحد. نرجع إلى قوله وباعتبار، قوله باعتبار تصيري، ثم قال وباعتبار، طبعا أو قبل هذا نرجع إلى قوله لا غير، أي هو المذهب الذي اختاره، الذي اختاره جمهور كبير من النحويين، أنك إذا قلت ثالث اثنين رابع ثلاثة، أو قلت ثالثة اثنتين رابعة ثلاث، يعني إذا أضفته إلى العدد الذي دونه، إلى العدد الأنقص منه، وتقصد صير هذا الأنقص منه مثله، ثالث اثنين صيرهم بنفسه ثلاثة، رابع ثلاثة صيرهم بنفسه أربعة، لك جر الجزء الثاني على أنه مضاف إليه، ولك نصبه، إذا نصبته فهو مفعول به، نصبه على المفعولية الجزء الأول، كيف الجزء الأول ينصب على المفعولية؟ لأن الجزء الأول اسم فاعل، واسم الفاعل وطبعا ثالث رابع خامس هذه أوصاف، الوصف الذي على وزن اسم الفاعل يعمل عمل اسم الفاعل، لكن بشروط، من جملة شروطها أن ينون، لذلك تقول ثالث رابع ثلاثة، ثالث اثنين رابع ثلاثة، خامس أربعة، ثلاثة أربعة مفعول به، أو ثالث اثنين رابع، ثالث اثنين رابع ثلاثة، ثلاثة اثنين مضاف إليه مجرور. قوله لا غير يعني قال تقول الثاني والثانية والعاشر والعاشرة إلى العشرة فقط لا غير، يعني لا يجوز أن تستعمل مثل هذا، لا يجوز أن تستعمل مثل هذا في العدد أحد عشر وإلى تسعة عشر، مثل هذا لا يجوز لتعذر تركب اسم الفاعل في أحد عشر إلا بطريقة عند من أجاز. إذا مذهب المصنف لا يجوز في العدد أحد عشر وما فوقه أن تصنع مثل هذا لتعذر بناء اسم الفاعل من العقد المركب، لأنه لفظان مختلفان أحد وعشر، اثنا عشر لأنه أحد وعشر، اثنان وعشرة، ومن اثنين وعشرة لا تستطيع من الاثنين معا أن تركب لفظة واحدة على وزن فاعل. هذا الذي اختاره المصنف وفاقا لجمهور من النحاة، وسيبويه وعدد من المتقدمين وعدد من المتأخرين أجازوا في العدد الذي فوق العشرة، فيقولون هناك طرائق للقول كيف تقول، وسيأتي تفصيلها فيما بعد، لكني أوضح الآن تعليقا على قوله لا غير، أي على مذهب من يقف عند العدد عشرة في اشتقاق وزن على فاعل مضافا إلى ما دونه باعتبار تصييره ما دونه مساويا لمدلول ما اشتق هو منه، ما اشتق اسم الفاعل منه. سيبويه وعدد من المتقدمين وعدد من المتأخرين أجازوا أن تصنع مثل هذا في العدد الذي فوق العشرة، لكن كيف تقول؟ ستأتي طرائق القول، من جملتها أن تحذف الجزء الثاني من المركب من 11 إلى 19، أن تحذف الجزء الثاني فتقول هذا خامس 14 رجلا، يعني هذا جاعل 14 بنفسه 15، هذا خامس 14 رجلا، يعني هذا جاعل 14 رجلا بنفسه 5، فصيرهم بنفس 15، صيرهم بنفسه 15، لكنك حذفت عجز خامس عشر، خامس عشر حذفت الجزء الثاني من العدد الأول المركب وأضفت وأتيت بالجزئين معا لأربعة عشر، هذا خامس 14 رجلا، وهذه خامسة 14 امرأة، 14 امرأة. سنراعي في 14 رجلا نراعي التذكير والتأنيث، 14 امرأة نراعي التذكير والتأنيث، هذا في الجزء الثاني، لكن في قولنا هذا خامس أنا وقفت بالسكون 14 رجلا، يعني جاعل 14 رجلا بنفسه 15 رجلا، وهذه خامسة سأسكت الآن بالإسكان 14 امرأة، يعني الجاعلة بنفسها بانضمامها التي جعلت الأربع عشرة امرأة جعلتهم 15 امرأة. إذا ذكرت العدد الأدون بجزئيه معا، العدد المركب الأدون بجزئيه معا، ولكن العدد الأعلى لك طرائق في النطق به، من جملتها سيأتي تفصيلها، من جملتها أن تحذف الجزء الثاني وتعرب الأول فتقول هذا خامس من غير تنوين 14 رجلا، هذا خامس 14 رجلا، ورأيت خامس 14 رجلا، وسادس 15 رجلا، رأيت خامس 14 رجلا، ورأيت السادس 15 رجلا، ومررت أو أعجبت بخامس 14 رجلا، وأعجبت بسادس 15 رجلا، وأعجبت بسادسة 15 امرأة، وأعجبت بسابعة 16 امرأة. إذن الطريقة الأولى أن تحذف عجز العدد المركب الأول وأن تعرب أن تحذف العجز من العدد المركب وأن تعرب الجزء الأول. لذلك قلت هذا خامس 14 رجلا، وهذه خامسة 14 امرأة. حذفت الجزء الثاني من العدد الأول وأعربت الجزء الأول الذي بقيته، إذن صار خامس 14 رجلا في خامس. واضح أن الجزء الأول معرب والجزء الثاني محذوف لدلالة السياق عليه، لدلالة الثاني عليه، وأيضا محذوف تخفيفا. طيب الثاني خامس 14 رجلا، الثاني مبني على فتح الجزئين في محل جر بالإضافة إن لم ننون. أما إذا قلنا هذا خامس 14 رجلا فأعربنا الجزء الأول وحذفنا الجزء الثاني من العدد الأول، لأن الأصل هذا خامس 14 رجلا، يعني أصله هذا خامس 10 14 رجلا، هذا خامس 10 14 رجلا، فحذفنا 10 من خامس 10، حذفنا 10، فلما حذفنا 10 زالت علة البناء، لأن خامس 10 سادس 10 وأصله طبعا هذا العدد، هذا العدد بالتركيب 11 12 13 14 إلى آخره، هذا العدد المركب إنما بني على فتح الجزئين بسبب التركيب، بسبب التركيب لاحتياج الأول إلى الثاني واحتياج الثاني إلى الأول، هذا سبب. والسبب الآخر من البناء، السبب الأول من هو تضمنه معنى الواو، معنى حرف العطف، لأن معنى خامس عشر سادس عشر يعني ستة وعشرة خمسة وعشرة إلى آخره، هو لتضمنه معنى الحرف، للتضمن ولاحتياج، أشبه الحرف لأنه تضمن معنى حرف بها من هذا الوجه، وأشبه الحرف أيضا في الاحتياج. نرجع، هذا سبب البناء. فلما حذفنا الجزء الثاني فقلنا هذا خامس 14 رجلا، لما حذفنا الجزء الثاني من العدد الأول زال التركيب عن العدد الأول، والتركيب سبب البناء، والتركيب سبب التضمن، تضمن معنى الحرف، إذن زال سبب البناء، فلما زال موجب البناء عاد إلى أصله معربا. لذلك وجه من الأوجه الإعرابية أن تعرب الجزء الأول من العدد الأول وتحذف الجزء الثاني، فبحذفه لم يعد هناك تركيب على صورة 11 12 13 إلى آخره، فلم يعد هناك تركيب، والتركيب سبب البناء، فزال فعاد اللفظ إلى أصله معربا. فتقول جاء أو هذا خامس، أي يعني هذا جاعل 14 رجلا خامس 14 رجلا، يعني جعل 14 رجلا بنفسه 15 رجلا. أعربت الجزء الأول وحذفت الجزء الثاني وتركت 14 رجلا، 14 مبنيا على فتح الجزئين في محل جر بالإضافة إن لم تنون الأول. إذا قلت خامس 14 رجلا ف14 يكون مبنيا على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، تماما كما قلنا هذا ثالث أو هذا رابع ثلاثة، لأنه في رابع ثلاثة الإعراب أوضح، ثالث اثنين، اثنين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى، وثالث اثنين، اثنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، هذا رابع ثلاثة أو هذا رابع ثلاثة، رابع ثلاثة، ثلاثة مضاف إليه مجرور، رابع ثلاثة ثلاثة مفعول به منصوب وهكذا لو كان العدد أحد عشر وأضيف إلى أحد عشر إلى تسعة عشر وقد أضيف إلى ما دون طبعا أحد عشر لا يمكن سنبدأ من ثاني عشر لأنه هو الثاني عشر سيضاف إلى ما دونه أو سوف ينصب ما دونه إذن قوله لا غير هو اختيار اختياره هو خلافا على مذهب سيبويه وعدد من المتقدمين ما زال الكلام فيه باعتبار تصييره ما دونه موافقا لعدد ما اشتق هو منه قوله وباعتبار حاله إذن هناك اعتباران عندما تشتق اسم الفاعل هناك اعتباران إما أن تصير ما دونه موافقا لعدد ما اشتق هو منه وإما أن تقصد شيئا آخر قال وباعتبار حاله تقول الأول والثاني والأولى والثانية إلى العاشر والعاشرة باعتبار حاله يعني أنت ما صيرت الأدون موافقا للأعلى وبل تقول هذا ثالث ثلاثة يعني هذا واحد من ثلاثة إذن تضيفه باعتبار حاله تضيفه إلى مثل ما اشتق منه ثالث ثلاثة وليس إلى الأدون رابع أربعة هذا رابع أربعة هذا عاشر عشرة وهذه ثانية اثنتين وثالثة ثلاثة ورابعة أربعة وعاشرة عشرات طبعا توافق هنا ما بين تأتي به من حيث التذكير والتأنيث على قياس ما يقتضيه التذكير والتأنيث إذن نقول وباعتبار حاله نرجع مرة ثانية قال وباعتبار حاله نعم إذن وباعتبار تقول ثالث ثلاثة أي هو واحد من هذه الثلاثة واحد من هؤلاء الثلاثة رابع أربعة أي هو واحد من هؤلاء الأربعة طيب إذا بهذا الاعتبار الذي سمي باعتبار حاله بهذا الاعتبار تضيفه إلى مثله إذا مثل ما اشتق منه ثالث ثلاثة ورابع أربعة طيب هل يجوز أن يضاف إلى باعتبار حاله إلى ما دونه لا يجوز لأن إضافته إلى ما دونه هذا باعتبار تصييره ما دونه على مثل العدد الذي اشتق هو منه يعني هذا المضاف أما باعتبار حاله فإما أن تضيفه إلى مثله ولا يجوز أن تضيفه إلى الأنقص منه. هل يجوز أن تضيفه إلى الأعلى منه؟ قالوا نعم، فتقول هذا رابع الخمسة، يعني هو الرابع من هؤلاء الخمسة، هذا خامس الستة، هذا سابع الثمانية، يعني لديك ثمانية وهذا السابع منهم، هذا السابع يعني من حيث الترتيب هو السابع، أو من غير قصد التركيب، يعني هو هذا، يعني مثلا لديك ثمانية سوف يأتون، تقول هذا سابع ثمانية، أي هذا هو السابع من الثمانية الذين سيأتون، أو تقول هذا سابع ثمانية سيأتون أو لن يأتوا، يعني لدينا ثمانية وهذا هو السابع من حيث الترتيب، إذن هو سابع ثمانية، سابع ثمانية، تاسع عشرة، ثامن تسعة، إلى آخره. إذن انتهيت من قوله وباعتبار حاله الأول والثاني والأولى والثانية، أي تراعي التذكير والتأنيث، والعاشر والعاشرة باعتبار كونه واحدا من العدد المشتق هو منه، باعتبار كونه متمما، العدد المشتق هو منه باعتبار كونه متمما له وليس مصيرا له بنفسه أزيد بواحد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: نعم، قال: ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين، يعني باعتبار تصييره ما دونه على مثل ما اشتق هو منه، قيل ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، مصيرهما بنفسه ثلاثة. ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين، أي مصيرهما ثلاثة. نعم. وفي الثاني قال: ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين، يعني باعتبار تصييره ما دونه على مثل ما هو اشتق منه ثالث اثنين. وفي الثاني ثالث ثلاثة أضيف إلى مثله، أي أحد هؤلاء الثلاثة. إذن قوله: ومن ثم قيل في الأول، يعني في الاعتبار الأول ثالث اثنين تضيفه إلى ما دونه. وفي الثاني أي وفي اعتبار حاله، أي وحاله أنه واحد من جملة ما أضيف إليه، أي وفي الثاني أي وفي الاعتبار الثاني ثالث ثلاثة، ولا يضاف أي أحدها، بمعنى لا يضاف إلى ما دونه. ثم قال بعد ذلك: وتقول حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة، يعني في الاعتبار الثاني، حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة. ما معنى قوله على الثاني خاصة؟ هذا يتعلق بمذهبه هو. قلت لكم قبل قليل هو اختار أن في الاعتبار الأول ثالث اثنين يضاف إلى ما دونه، في الاعتبار الثاني باعتبار حاله يضاف إلى مثله. في الاعتبار الأول على مذهبه في الاعتبار الأول لا يجوز أن تتجاوز العشرة، فتقول ثالث اثنين، رابع ثلاثة، عاشر تسعة، ولا تتجاوز فتقول أحد عشر، هذا أحد عشر عشرة، ثاني عشر أحد عشر، لا يجوز مثل هذا على الاعتبار الأول، اعتبار تصييره ما دونه على مثل ما اشتق هو منه، على مثل العدد الذي اشتق هو منه. قلت هذا مذهبه واختياره، مذهب سيبويه جواز ذلك. إذن هو يجيز أن تقول هذا حادي عشر أحد عشر، يعني أضفته إلى مثله على الاعتبار الثاني فقط، لأنه لا يجيز فوق العشرة، في ما فوق العشرة أحد عشر وما فوقها أن يضاف إلى ما دونه باعتبار تصيير ما دونه إلى مثل ما هو اشتق منه. إذن يجيز فقط أن يضاف إلى مثله بالاعتبار الثاني باعتبار حاله، يعني وتقول حادي عشر أحد عشر، يعني هو الحادي عشر من أحد عشر رجلا، فيضاف إلى مثله على الاعتبار الثاني على اعتبار حاله. هذا معنى قوله على الاعتبار الثاني خاصة. طيب على الاعتبار الثاني خاصة على مذهبه، على مذهب سيبويه ومن معه من المتقدمين ومن تبعه من المتأخرين أن يضاف إلى ما دونه، إذن ستقول هذا ثاني عشر أحد عشر، هذا ثالث عشر اثني عشر، نعم هذا رابع عشر ثلاثة عشر، هذا خامس عشر أربعة عشر، هذا سادس عشر خمسة عشر، تضيفه إلى ما دونه. هذا معنى قولي وهذا حادي عشر أحد عشر على اعتبار الثاني خاصة، وبالتالي هذا ثالث عشر ثلاثة عشر، هذا ثالث عشر بمراعاة التذكير على قياس التذكير والتأنيث، ثلاثة عشر على خلافه بحسب القاعدة. قال على الثاني خاصة، وطبعا على الأول أيضا عند غيره هو. ثم قال وإن شئت قلت، قلت لكم قبل قليل إذا أضفنا أحد عشر وما فوقه إلى تسعة عشر إلى أحد عشر وإلى أحد عشر اثني عشر إلى تسعة عشر مثل هذا، كيف نصنع فيه؟ الذي نصنع فيه هو الذي قاله، هو الذي أشار إليه الآن، قال وتقول حادي عشر أحد عشر وثاني عشر أحد عشر باعتبار التصيير على غير مذهبه، إلى تقول هذا تاسع عشر ثمانية عشر وهذا تاسع عشر تسعة عشر، تذكر الجزئين معا. هذا مذهب من المذاهب أن تذكر الجزئين معا، أن تذكر الجزئين معا ببنائهما معا على الفتح، ببنائهما معا على الفتح، وهذا معنى قولي وتقول حادي عشر أحد عشر. ثم قال وإن شئت قلت، يذكر الآن المذهب الثاني. إذن قوله هكذا ستبني الجزئين معا، ستبني الجزئين معا على الفتح، أحد عشر هذا أحد عشر أحد هذا حادي عشر أحد عشر هذا ثاني عشر اثني عشر هذا ثالث عشر ثلاثة عشر أو هذا ثالث عشر اثني عشر هذا رابع عشر ثلاثة عشر على الاعتبارين معا تبني الجزئين معا تبني الجزئين معا على الفتح ويكون العدد الأول إذا قلت هذا ثالث عشر ثلاثة عشر العدد الأول اسم مبني على فتح الجزئين في محل كذا بحسب ما يقتضيه السياق الإعرابي وأما الجزء الثاني فهو اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بالإضافة نعم هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية كما أشرت إليها قبل قليل أن تحذف من العدد الأول العجز وتعرب العدد الأول الجزء الأول من العدد الأول فتقول هذا ثاني أحد عشر هذا ثالث اثني عشر هذا رابع ثلاثة عشر وهذه ثالثة اثنتي عشرة وهذه رابعة ثلاث عشرة وهذه خامسة أربع عشرة طبعا خامسة لأنك توافق في الجزء الأول ستوافق تذكيرا وتأنيسا في الجزء الثاني ستخالف إن كان ما بين الثلاثة إلى التسعة إذن ستقول هكذا المذاهب إذن ستقول تذكر المذهب الأول أن تذكر الجزئين معا في كل عدد المذهب الثاني والعدد الثاني أحد عشر إلى تسعة عشر مبني على فتح الجزئين في محل جر بالإضافة المذهب الثاني أن تذكر الجزء الأول من العدد الأول وتحذف الجزء الثاني من العدد الأول وتذكر العدد الثاني بجزئيه أحد عشر اثنا عشر اثنتا عشرة ثلاثة عشر ثلاثة عشرة اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بالإضافة وتعرب الجزء الأول طبعا حذفت الجزء الثاني من العدد الأول تخفيفا ثم أعربته لزوال سبب البناء لأن سبب البناء هو التركب أو التضمن أو التركب والتضمن معا وطبعا حذفته لأنه لا تخاف من اللبس لا تخاف من الحذف الالتباس لا تخاف من الحذف الالتباس إذن هذه الطريقة الثانية نعم نعم قال فتعرب وإن شئت قلت إن شئت إذن تقول حادي عشر أحد عشر ثاني عشر اثني عشر ثالث عشر ثلاثة عشر فتذكر الجزئين معا وإن شئت قلت حادي أحد عشر ثاني اثني عشر ثانية اثنتي عشرة حادية إحدى عشرة على الاعتبار الثاني باعتبار الحال أو تضيف إلى ما دونه على الاعتبار الأول اعتبار التصير عند غير ابن الحاجب هنا قال وإن شئت قلت حادي أحد عشر إلى تاسع تسعة عشر فتعرب الجزء الأول فتعرب الجزء الأول طبعا تعرب الجزء الأول من العدد الأول ويبقى الجزء الثاني لما قال تعرب الجزء الأول وسكت عن العدد الثاني المركب أحد عشر إلى تسعة عشر يعني هذا أنه سيبقى على حاله مبنيا على فتح الجزئين نعم. نرجع إلى قوله أو بهذا أكون قد انتهيت من الكلام بصورة مختصرة فيما يتعلق بأسماء الأعداد. هذا الذي ذكرته هل هو من المذاهب؟ يعني ذكرت هنا مذهبين، هل هما مذهبان فقط أو هناك أزيد؟ الصحيح هناك أزيد. هذه الصورة التي ذكرتها من التذكير والتأنيث تقول هذا ثالث ثلاثة عشرة، هذا ثالث ثلاثة عشرة، ثلاثة عشر عفوا، وهذه رابعة ثلاثة عشرة، هذا خامس أربعة عشر، أو هذا خامس خمسة عشر بالاعتبارين. هل هكذا فقط الصورة هكذا فقط، أو هذا مذهب وحيد في قصة التذكير والتأنيث؟ طبعا هناك مذهب آخر، وهذا الذي ذكرته، هذا الذي ذكرته هو على سبيل الاختصار، وأكتفي بهذا المقدار، وأكون قد وصلت بهذا إلى باب المذكر والمؤنث، وسيكون الكلام بإذن الله تعالى في المذكر والمؤنث في اللقاء القادم بحول الله تعالى وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.